صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجم آيات أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير. فراح آيات بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. صقور تعج بقتلايا عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفي عفير؟ فدار بقتلاها تريد وداعها، فراحت عليهن السياط تدور. تدور وعجل بالمسرى العدو وقومها على الدرب تكسوها صبا ودبو. فعز عليها أن تروح مع العدا، وأجسادها لم تحوهن قبور. قبور فأني بها تنادي نحمل سكينة لاتما يا المن يجي لي، لو طاح من عدنا طفيل يا هو يشيل. وحاد الضعن ترويعنا يا يبرد غليل. هالبر الاقفر ما يا يا يا تقطع الرجاج يرجعون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسير لا تقول عني سافر ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوا انا يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرا يسرا فوق المهازيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في أهمية الفكر، والمحور الثاني في حدود حرية التعبير عن الفكر، والمحور الثالث في انسجام ما فعله الإمام الرضا عليه السلام مع مبدأ حرية التعبير. نجي إلى المحور الأول ألا وهو أهمية الفكر. ما هو المائز بين الإنسان وبين المخلوقات الأخرى؟ الفلاسفة يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان يعني حي، يعني يمتلك حياة من إحساس وإرادة وحركة وسائر مظاهر الحياة، ولكنه ناطق يتميز عن غيره من المخلوقات لأنه ناطق. شنو معنى ناطق؟ ناطق يفسرها الفلاسفة بأحد تفسيرين. تفسير الأول ناطق بمعنى له القدرة على أن يفكر بطريقة لغوية. يعني الإنسان كيف يفكر؟ الإنسان إذا أراد أن يحلل المعلومات وإذا أراد أن يتصور المعلومات كيف يتصورها وكيف يحللها، هناك طريقتان، طريقة تجريدية وطريقة لغوية. يعني أحيانا الإنسان يتصور المعلومات ويقوم بتحليلها بدون ألفاظ بدون رموز، هذه طريقة تجريدية. وأحيانا الإنسان يحلل المعلومات عبر الألفاظ عبر الرموز التي تشير إلى هذه المعلومات. يعني عندما يتصور المعلومات يتصورها وهي ضمن ألفاظ، فيقوم بتحليلها وتركيبها عبر اللغة عبر الألفاظ، هذه طريقة لغوية. الإنسان يمتاز عن غيره من المخلوقات لأن له قدرة على أن يفكر في المعلومات بطريقة لغوية، يعني عبر الألفاظ وعبر الرموز. وهذا معنى كلمة ناطق، ومعنى كلمة ناطق يعني يتكلم، قد لا يتكلم الإنسان، يعني قادر على أن يفكر بطريقة لغوية، هذا معنى كلمة ناطق. التفسير الآخر، ناطق يعني مفكر، المراد بالنطق هو ملكة التفكير، كما يقولون النطق الباطني وليس النطق الظاهري. النطق الباطني يعني التفكير، الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات بقوة التفكير، وقوة التفكير التي أكد القرآن الكريم وأكدت النصوص على أهمية قوة التفكير وأهمية استخدام الفكر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، القرآن الكريم يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. استخدموا عقولهم. القرآن الكريم يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن استخدام العقل، استخدام التفكير في تمييز الخطأ من الصواب، هذا أمر تؤكد عليه النصوص القرآنية وتؤكد عليه النصوص النبوية الواردة عن النبي محمد. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر. أبو ذر كان يتميز بهذا النوع من العبادة، أكثر عبادة أبي ذر التفكر في الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني هلكت. قال وما ذاك؟ قال جاءني الشيطان وحدثني. قال وما قال لك؟ يعني شلون أنت اعتبرت نفسك هالك لأن الشيطان جاء وحدثك؟ قال جاءني الشيطان فسألني من خلقك؟ فقلت الله جل جلاله. قال ومن خلق الله؟ فسكت، فليس عندي جواب، فأنا أعتبر نفسي هالك لأنني أشكك في خالقية الله تبارك وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وآله هذا ليس هلاكا بل هو محض الإيمان. هذا ليس هلاك، هذا محض الإيمان. طبعا العلماء هنا يقفون من الرواية موقف التأمل، شلون يعني محض الإيمان؟ ما هو المقصود بمحض الإيمان؟ يذكرون أحد معنيين. المعنى الأول أن محض الإيمان في خوفه وتذكيره بالله، يعني أنت عندما عرض عليك هذا التذكير تخوفت منه وبدأت تذكر نفسك بالله. الخوف من مثالب التفكير، وتذكير النفس بالله عز وجل هذا هو محض الإيمان. يعني لأنك تخوفت وذكرت نفسك بالله فهذا هو محض الإيمان. هذا المعنى الأول للرواية. المعنى الثاني لا، أن التفكير في حد ذاته هو محض الإيمان. التفكير في حد ذاته يقود الإنسان إلى الحقيقة، يقود الإنسان إلى الصواب، يقود الإنسان إلى طلب البرهان والدليل. فالتفكير في حد ذاته هو محض الإيمان، لأنه يقود إلى الصواب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن فالنصوص قرآنا وسنة تؤكد على أهمية التفكير. هذا هو المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، حدود حرية التعبير عن المعتقد. هناك فرق بين الفكر وبين المعتقد. الفكر هي الخواطر التي تمر على ذهن الإنسان، يتصور أحيانا يفكر في وجود الله، أحيانا يفكر في النبي، أحيانا يفكر في الإمام، خواطر تمر على ذهن الإنسان، ربما أحيانا يشكك، ربما أحيانا يتساءل، ربما أحيانا يستغرب. هذه خواطر تمر على ذهن الإنسان، هذه الخواطر التي تندرج تحت عنوان الفكر لا إشكال فيها ولا يخلو منها إنسان عادة. لكن هناك مرحلة أخرى وراء الفكر، وهي مرحلة المعتقد. أن الإنسان يصل إلى المعتقد، المعتقد هو ما يتبناه الإنسان قولا قلبا سلوكا. يعني المسألة مو مسألة خاطرة مرت على الذهن، لا، تحولت هذه الخاطرة إلى معتقد، يعني إلى أمر يتبناه الإنسان قلبا لسانا عملا. إذا تحولت الفكرة إلى معتقد، إلى أمر يتدين به الإنسان، هل يجوز لهذا الإنسان أن يعبر عن معتقده متى شاء وكيف ما شاء؟ يعني حرية التعبير عن المعتقد مفتوحة على مصراعيها. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة يقول نعم، الإنسان له حرية التعبير، له حرية التعبير عن معتقده وعما يتبناه كيف ما شاء وبأي أسلوب شاء. حرية التعبير مفتوحة للإنسان على مصراعيها. حتى أن ملكة بريطانيا عندما زارت الهند احترمت عقائدهم وزارت معابدهم وزارت أماكنهم الدينية وخلعت حذاءها عند دخولها لهذه المعابد احتراما لحرية المعتقد. إذن الإنسان له حرية التعبير عن معتقده، لكن هل الإسلام يقول بذلك؟ يعني هل الإسلام يرى أن للإنسان حق التعبير عن معتقده أيا كان معتقده وبأي أسلوب شاء، أم أن الإسلام وضع حدودا لحرية التعبير؟ لا، الإسلام وضع حدود لحرية التعبير. ما هي هذه الحدود؟ الحدود التي وضعها الإسلام لحرية التعبير ثلاثة. الحد الأول من حدود حرية التعبير الحد الأول أن يكون للمعتقد أساس عقلي أو أساس عقلائي. يعني مثلا الإنسان يصبح مسيحيا، هذا له أساس أنه هناك كتاب وهناك نبي آمن به على طبق أدلة وبراهين. إنسان مثلا يصبح يهوديا، هذا له أساس. عندما يكون للمعتقد أساس عقلي أو عقلائي، يعني لو عرض معتقده على المجتمع العقلائي لقال المجتمع العقلائي بأن هذا المعتقد له أساس، ربما يكون خاطئا، ربما يكون المعتقد باطلا، لكن المجتمع العقلائي يقولون هذا الإنسان مشى على طبق البرهان ومشى على طبق الدليل فوصل إلى هذا المعتقد. لعل معتقده خاطئ، لكن ما دام قد مشى على برهان ودليل إلى أن وصل إلى هذا المعتقد فله حرية التعبير عن معتقده، ولو لم يكن معتقده إسلاميا، ولو لم يكن معتقده هو الإسلام، حتى لو ما كانت عقيدته هي الإسلام، إذا وصل إلى معتقده على أساس عقلي، على أساس عقلائي، يعني عن دليل وبرهان، فله حرية التعبير عن معتقده. أما إذا كان المعتقد نابعا من رواسب عاطفية أو نابع من رواسب اجتماعية وليس له أساس عقلي أو عقلائي، كأن يعبد الإنسان الفأر، بعض الناس يعبدون الفئران، بعض الناس يعبدون المرأة، بعض الناس يعبدون الأعضاء التناسلية للإنسان، هذه عبادات موجودة، معتقدات موجودة على الأرض. إذا لم يكن للمعتقد أساس عقلي، مجرد رواسب اجتماعية لا أكثر من ذلك، إذا لم يكن للمعتقد أساس عقلي، الإسلام يقول ليس له حرية التعبير عنه. ما إلى حق طالب، والله أنا إلي حرية في معتقدي وأن أعبر عنه بأي لون من الألوان، معتقدك لا استند على أساس عقلي، لا استند على أساس عقلائي، ليس لك حق التعبير عنه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أنه الإنسان حر في كل شيء إلا في إنسانيته وكرامته، ليس الإنسان حرا في أن يهدر كرامته، في أن يهدر إنسانيته، هو مو حر في ذلك. الإنسان حر في كل شيء إلا في إنسانيته وإلا في كرامته، فليس له حق أن يهدر كرامته وأن يهدر إنسانيته. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليس له حرية. أضرب لك مثال، يعني أنت الآن من ترجع إلى ميثاق حقوق الإنسان زين؟ الذي أصدره الإعلان العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يقولون هناك بنود إلزامية الإنسان ليس حرا فيها، التعليم، الصحة، عدم الرق، يعني الإنسان مو بكيف يتعلم وما يتعلم، لابد أن يتعلم، مو بكيف والله يريد يصير مريض ويصير سليم، لا، لابد أن يكون صحيحا، مو بكيف يصير رق أو يصير حر، لابد أن يتحرر من الرق ومن نظام الرق، هذه بنود إلزامية. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرى أن الصحة والتعليم وعدم الرق بنود إلزامية يلزم بها الإنسان، وليس له الحق في أن يرفضها. لو أراد أي مجتمع أن يقول أنا ما أريد صحة، ما أريد مرافق صحية، ما أريد مدارس، ما أريد تعليم، ليس له حق الرفض. التعليم والصحة وعدم الرق أمور إلزامية. لماذا إلزامية؟ لماذا لا يعطى للإنسان الحرية في أن يصبح رقا أو حرا، في أن يصبح مريضا أو سليما، في أن يصبح متعلما أو جاهلا؟ لماذا؟ يقولون لأن حرية القرار في هذه المجالات تتنافى مع كرامة الإنسان، مع إنسانية الإنسان. كرامة الإنسان في أن يكون متعلما صحيحا حرا وليس رقا. فإذا أعطينا للإنسان القرار في أن يصبح رقا أو يصبح مريضا أو يصبح جاهلا، فإعطاء الحرية في هذه المجالات يتنافى مع كرامته الإنسانية ويتنافى مع عقلانيته الإنسانية. إذن الإنسان حر، لكنه ليس حرا في أن يقضي على كرامته وفي أن يهدر إنسانيته. وهذا ما ورد عن النبي محمد إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. إذلال النفس يعني إهدار للكرامة، مو حر الإنسان في ذلك. ولم يفوض له أن يذل نفسه. إذن بالنتيجة ليس الإنسان حرا حتى لدى الأمم المتحدة في أن يهدر كرامته الإنسانية. فإذا كان معتقده يتنافى مع عقلانيته الإنسانية، هذا الإنسان العظيم الذي غزا الفضاء واخترع شتى الوسائل التكنولوجية، يعبد فأرة أو يعبد امرأة أو يعبد الأعضاء التناسلية، هذا أمر يتنافى مع إنسانية الإنسان، يتنافى مع عقلانية الإنسان. فمن باب المحافظة على كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان نقول ليس للإنسان حق التعبير عن مثل هذه المعتقدات التي لا تبتني على أساس عقلي أو أساس عقلاني. زين؟ الوجه الثاني، هناك حرية فكر وهناك حرية معتقد، وإحنا فرقنا بين الفكر وبين المعتقد. هناك حرية فكر وهناك حرية معتقد. هذا الإنسان الذي يعبد بقرة أو فأرة أو ما أشبه ذلك، هذا يضحي بحرية الفكر في سبيل حرية المعتقد، يعني خلي حرية المعتقد على حساب حرية الفكر. هذا الإنسان الذي يعبد عبادة ليس لها أساس عقلي وإنما ورثها من بيئته، ورثها من مجتمعه من دون أن يكون لها أساس عقلي، هذا الإنسان قدم حرية المعتقد على حرية الفكر، لأنه لو أعطى لفكره حرية ومجالا لما وصل إلى هذا المعتقد. فهو بنفسه فوق فكره، هو بنفسه قيد عقله، هو بنفسه هدم مجال الانفتاح الفكري لديه. إذن هو ضحى بحرية الفكر إلى حساب حرية المعتقد، قدم حرية المعتقد على حرية الفكر. لو أن الإسلام أقره على ذلك وقال ما يخالف، انت حر في معتقدك حتى لو كان معتقدك على خلاف الفكر، فهذا معناه ان الاسلام قدم حرية المعتقد على حساب حرية الفكر، مع ان الفكر كما ذكرنا في المحور الاول اهم شيء يميز الانسان عن غيره من الحيوانات، عن غيره من المخلوقات. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن فبالنتيجة ليس للإنسان حرية التعبير عن المعتقدات التي ليس لها أساس عقلي أو أساس عقلاني. زين، نيجي الآن إلى الحد الثاني من حدود حرية التعبير. نقول الإنسان حر، مثلا والله أنا عندي إشكال مثلا على نبوة النبي أو عندي إشكال على إمامة الإمام، أو عندي إشكال على المعاد الجسماني، مجرد إشكال ليس فيه شيء. إنسان يقول والله أنا عندي سؤال، عندي إشكال، عندي شبهة، كلوها أجيبوا عنها. الإنسان إذا عرض شبهته أو إشكاله هذا لا بأس به، هذا ليس مخنوقا عليه وليس محجورا عليه. أن لا يصل التعبير إلى حد الارتداد، إذا وصل التعبير إلى حد الارتداد فهذا حد من حدود حرية التعبير. نريد نتحدث عن هذه النقطة، ما هو الارتداد وما هي أقسام الارتداد وما هي شروط إقامة الحد على المرتد؟ نجي إلى السؤال الأول، ما هو الارتداد؟ الارتداد إنكار أحد الأصول، إنكار الله تبارك وتعالى أو توحيده، أو إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أو إنكار المعاد يوم القيامة. إنكار أحد الأصول الثلاثة ارتداد، أو إنكار ضرورة من ضرورات الدين إذا كان إنكارها ملازما لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله. مثلا افترض إنسان ينكر وجوب الصلاة، يقول الصلاة غير واجبة، إذا كان ملتفت إلى أن وجوب الصلاة من ضرورات الدين التي تواترت عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، بحيث يكون إنكاره لوجوب الصلاة تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، هنا يعد مرتدا. أما إذا ما كان ملتفت إلى هذا، فرض إنسان عاش في بيئة لا تعرف صلاة ولا تعرف صوما، فأنكر وجوب الصوم وهو غير ملتفت إلى أن الصوم مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وآله، هنا لا يعد مرتدا. المرتد من أنكر الضروري إذا كان إنكاره مؤديا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، كما إذا كان ملتفتا إلى الملازمة بين إنكاره وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعد مرتدا. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني، أقسام المرتد. المرتد قد يكون ملي، قد يكون فطري. المرتد الملي هو من كان مسيحيا فأسلم ثم عاد إلى المسيحية، أو كان يهودي فأسلم ثم عاد إلى اليهودية. زين، هذا مرتد ملي، هذا المرتد الملي لا يقتل من أول مرة، هناك شروط معينة. وهناك مرتد فطري وهو من ولد على الإسلام، ولد مسلما بين أبوين مسلمين أو أب مسلم، ولد مسلما وعاش ثم أنكر بعد ذلك الإسلام، أو أنكر أحد أصوله أو ضروراته بحيث يعد تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، هذا يسمى مرتد فطري. وهذا المرتد الفطري موضوعه هو استحقاق القتل، يقتل. طبعا هذا يقتل عندنا نحن الإمامية إجماع، كما يحكي بعض العلماء. عند المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم خلاف في أن المرتد يقتل أو لا يقتل. بعض أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى كأبي حنيفة أنكر ذلك، قال المرتد لا يقتل. زين، هذا محل خلاف بينهم. نحن عندنا الإمامية كما ذكر صاحب الجواهر إجماع على أن المرتد الفطري يقتل. زين، نجي إلى السؤال الثالث، ما هي شروط متى يقتل؟ يعني هالشكل سلمة وانتهت المسألة، أو لا هناك شروط؟ هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول أن لا تكون عنده شبهة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الحدود تدرى بالشبهات، إذا عند شبهة لا يقام عليه الحد. يعني شلون عند شبهة؟ يعني قاصر. الإنسان قد يكون قاصر إما لقصور عقله أو لأنه يعيش في بيئة توجب حدوث هذه الشبهات. قد يكون الإنسان يعيش في الغرب ونتيجة وجوده في الغرب حدث عنده نوع من الارتداد. بما أنه يعيش في بيئة قد تشجع على حدوث شبهة معينة تقود إلى الارتداد، هذا إنسان عند شبهة لا يقتل. الإنسان القاصر إما لقصور عقله أو لأنه يعيش في مجتمع لا يملك فيه ثقافة رصينة عن الدين فلذلك قاده الأمر إلى الارتداد، هذا يعتبر قاصر، يعتبر صاحب شبهة لا يقتل. أو كان ما وصل، تعب من البحث، تعب من الأدلة والبراهين، ما وصل إلى الحقيقة، ما وصل إلى الصواب، بعد تعبه وكثرة بحثه في الأدلة والبراهين، هذا يعتبر صاحب شبهة لا يقتل. الشرط الثاني أن يعلن الارتداد. أما إذا ما أعلن الارتداد بينه وبين نفسه هذا ما يقتل، حتى لو أدرى أنه مرتد لكن هو ما أعلن الارتداد. إذا لم يعلن الارتداد لا يقتل. المشكلة ليست في الارتداد، المشكلة في إعلان الارتداد. وإلا إحنا نجي للآية المباركة التي افتتحنا بها، لا إكراه في الدين، سواء فسرنا الآية بأنها جملة خبرية أو فسرنا الآية بأنها جملة إنشائية، المفسرون يختلفون في تفسير الآية. بعض المفسرين يقول بأن الآية جملة خبرية، يعني الله تبارك السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه، الله تبارك وتعالى يخبر عن حقيقة، يقول الدين لا يمكن الإكراه عليه أصلا، لأن الدين موطنه القلب والقلب منطقة حرة لا يمكن لأي إنسان أن يسيطر عليها، القلب منطقة حرة فلا يمكن لأي إنسان أن يسيطر عليها، لا يمكن لي أن أكرهك على حبي ولا يمكن لي أن أكرهك على بغضي، عواطفك في قلبك والقلب منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها. إذن بما أن الدين موطنه القلب والقلب لا يمكن السيطرة عليه فهذا هو معنى الآية، لا إكراه في الدين، يعني لا يمكن الإكراه في الدين، إذ لا يمكن السيطرة على القلب لأن القلب منطقة حرة لا يمكن لأي أحد أن يسيطر عليها. هذا معنى جملة خبرية. وهناك بعض المفسرين كسيدنا الخوري قدس سره في بحثه في باب الجهاد تعرض إلى الآية وقال إنها جملة إنشائية وليست جملة خبرية، لا إكراه في الدين يعني لا يجوز إكراه أحد على الدين، حكم شرعي، لا إكراه في الدين يعني لا يجوز، حرام، لا يجوز إكراه أحد على الدين، لا يجوز إكراه أحد على أن يعتقد بعقيدة معينة، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي على كلا المعنيين، فسرناها جملة خبرية أو فسرناها جملة إنشائية، على كلا المعنيين نقول ما دام الإنسان لم يعلن ارتداده فلا إكراه في الدين، هو بينه وبين ربه. المشكلة إذا أعلن ارتداده، إذا أعلن الارتداد يقتل عند الإمامية. لماذا يقتل؟ ربما يقول الإنسان طيب أنا حر، دعوة، أنا حر أكذب أصدق أشك، كيفي أنا حر في أن أقول ما أشاء، لماذا إذا أنكرت أقتل؟ إنما يقتل المرتد لأحد وجهين. الوجه الأول أن الارتداد لون من الحرب النفسية على المجتمع الإسلامي، يعني إعلان الارتداد. لاحظوا مثلا قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شنو معنى لا تكون فتنة؟ شنو معنى الفتنة؟ نحن ذكرنا في ليلة وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة لا عنف، زين؟ وأن الجهاد لم يشرع لاستئصال الشعوب ولا لقهر الشعوب ولا للغلبة عليها ولا لإكراهها على الدين أبدا، الجهاد ما شرع لذلك، زين؟ ولذلك الأئمة سلام الله عليهم، أئمتنا عندهم علامة استفهام على الفتوحات الإسلامية. يعني الفتوحات الإسلامية فقط الفتوحات التي عاصرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هي فتوحات أقرت من قبل الأئمة، لأن الفتوحات التي عاصرها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت تحت إقراره وتحت نظره وتحت مشورته. الخليفة الثاني شاور الإمام علي عليه السلام في فتح العراق وفي فتح فلسطين، خضع الفتح هنا لمشورته ولنظره عليه السلام. ما بعد ذلك من الفتوحات كلها محل تأمل عند أئمتنا عليهم السلام، فتوحات التي حصلت في عهد بني أمية أو عهد بني العباس. لما؟ لأنها أخذت طابع الإكراه والسيطرة. الفتوحات التي تمت في العصور الأموية والعباسية أخذت طابع السيف والإكراه والغلبة وإخضاع الشعوب الأخرى بالقهر والغلبة، لذلك هي أصبحت محل تأمل واستفهام لدى أئمتنا، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجهاد لم يشرع للاستئصال، لكن شرع لدفع الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة حرب نفسية، فتنة معناها حرب نفسية، يعني عندما تقوم مجموعة من المشركين بحرب إعلامية على المسلمين، بحرب نفسية، يشككون المسلمين في دينهم، يحاولون أن يبثوا الفرقة بين أبناء المسلمين. هنا عندما تتصدى مجموعة من الكفار لحرب إعلامية نفسية بين أبناء المجتمع الإسلامي، هنا يشرع الجهاد لطمس الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالفتنة هي الحرب النفسية. من جملة الحرب النفسية إعلان الارتداد. لاحظ القرآن الكريم مع مضمون الآية المباركة: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار واكفروا به آخرة لعلهم يرجعون. يعني أنتوا أول النهار قلوا آمنا، خوش دين، وإذا قال لك بطلنا، شلون هذا دين؟ هذا النوع حرب نفسية إذا مارستموها مع المسلمين تؤمنون يوما وتكفرون يوما، هذا يخلق عند المسلمين ضعفا، يخلق عند المسلمين وهنا، يخلق عند المسلمين تراجعا عن دينهم. فالفتنة هي الحرب النفسية، والحرب النفسية هي تشكيك المسلمين في دينهم عن طريق إعلان الإيمان فترة وإعلان الكفر فترة أخرى. لذلك الارتداد يدخل ضمن الحرب النفسية. إعلان الارتداد مصداق للحرب النفسية للمجتمع الإسلامي، فمن باب الدفاع عن حق المجتمع الإسلامي في أن يعيش مجتمعا واثقا بمعتقده، واثقا بفكره، من باب الدفاع عن حق المجتمع الإسلامي نقول بأن المرتد إذا أعلن ارتداده يقتل، لأنه لأن إعلان الارتداد حرب نفسية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لاحظ حتى في الدول الغربية، مو بس إحنا عندنا، زين، حتى الدول الغربية عندهم هناك جرم يقتل عليه الإنسان يستحق الإعدام ولا عبرة بحريته، وهو خيانة الوطن. إذا إنسان يخون وطنه حكمه الإعدام. يعني إذا إنسان يطلع عميل إلى بلد آخر ضد وطنه حكمه الإعدام، وماكو مجال يقول والله أنا حر، أنا حر صير عميل، ما صير عميل كيفي، يقولون لست حرا. أنت حر في كل شيء إلا أن تصبح خائنا لوطنك فلست حرا في ذلك. أنت حر في كل شيء إلا أن تصبح عميل لبلد آخر فلست حرا في ذلك. الخيانة الوطنية جرم يوجب الإعدام حتى في الدول الغربية. لماذا؟ لماذا لا يعطى الإنسان حرية في أن يصير مع وطنه أو خائن لوطنه؟ لأن خيانة الوطن تمزق وحدة المجتمع. خيانة الوطن لو أعطي للإنسان المجال أن يخون وطنه بحجة الحرية، فإن خيانة الوطن سبب لتمزيق الصف الاجتماعي، سبب للقضاء على تماسك المجتمع ووحدة المجتمع. فمن أجل الحفاظ على حق المجتمع في التماسك وفي وحدة الصف يعتبر الخائن مستحقا للإعدام. نفس القضية بالنسبة للمرتد. المرتد كان جزء من المجتمع الإسلامي، كان جزءا من المجتمع الإسلامي ثم أعلن ارتداده. إعلان الارتداد تمزيق لوحدة الصف الإسلامي، تمزيق لتماسك المجتمع الإسلامي، فيدور الأمر بين أن نحافظ على حق الفرد أو حق المجتمع. حق الفرد أن يكون حرا في كل شيء حتى في الارتداد، وحق المجتمع أن يبقى متماسكا موحدا. فمن باب تقديم حق المجتمع على حق الفرد نقول ليس له إعلان الارتداد، فإذا أعلن كان مستحقا للقتل. إذن من هذه الجهة نحن نقول بأن الارتداد، يعني إعلان الارتداد بشروطه، موجب لاستحقاق القتل. نجي الآن إلى الحد الثالث حتى لا أطيل عليكم. الحد الثالث من حدود التعبير أن لا يصل التعبير إلى حد الإساءة لرمز ديني. الرمز الديني لا يجوز الإساءة إليه. أنت لك حرية التعبير بس لا تسيء إلى الرموز الدينية. إذا وصل التعبير إلى حد الإساءة لرمز ديني فليس لك حرية في هذا المجال. لماذا؟ لأن الإساءة للرمز الديني، نبي أو وصي أو إمام أو مرجع ديني، أي رمز ديني، معبد، كنيسة، زين، ضريح مقدس، أي رمز ديني، الإساءة للرمز الديني بذرة حرب اجتماعية. الحروب تبدأ بهكذا. الحروب الاجتماعية، الحروب التي تبدأ بين الطوائف البشرية، مفتاحها غالبا الإساءة إلى الرموز الدينية. الإساءة إلى الرمز الديني مفتاح الحروب، مفتاح الدمار للمجتمعات البشرية، مفتاح الخراب للمجتمعات البشرية. من أجل ذلك وضع الإسلام حدا للتعبير، وهو أن لا يصل التعبير إلى حد الإساءة إلى الرمز الديني. لاحظ القرآن الكريم يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني أنت لا تفتك رموز الآخرين، الآخرين لهم رموز دينية، أنت لا تعتدي على الرموز الدينية للآخرين كي لا يعتدى على الرموز الدينية التي تتبناها وتكون ويكون ذلك مفتاحا لحرب لا تنتهي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين عندما حارب الإمام معاوية بن أبي سفيان، أقبل صحابة الإمام قالوا يا أمير المؤمنين إنهم ينالون منك، يعني اعتدوا عليك وعلى شخصيتك كذا، فأذن لنا أن ننال منهم. والإنسان أحيانا تأخذ الأجواء العاطفية، تأخذ الانفعالات العاطفية، إذا رأى أنه أسيء إلى رمز من رموزه مثلا ضريح أو إمام أو نبي تأخذه الحرارة العاطفية والانفعال فينجر إلى الاعتداء، يعني إلى المقابلة بالمثل. وإن كلفت المجتمع الإسلامي خسائر لا حد لها، إذن لنا أن ننال منهم كما ينالون منك. قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر. وقلتم مكان ذلك بدل السب، وقلتم مكان ذلك اللهم أصلح بيننا وبينهم واحقن دماءنا ودماءهم. إذن الإساءة للرمز الديني، لذلك المجتمعات البشرية يعني مع الأسف يعني حتى مع وجود الإعلام العالمي لحقوق الإنسان صادر من الأمم المتحدة عام 1948 والمصادق عليه سنة 1966، مع ذلك ما زال هذا الإعلام متخلف في هذه الجهة، لأن ما يوجد فيه بند يمنع الإساءة للرمز الديني. قل لك والله هذا حرية التعبير، كيف حتى لو أساء لنبي أساء لرسول، هذا من باب حرية التعبير. لا، يجب أن يكون هناك بند، وهو تجريم الإساءة لأي رمز ديني بأي لون من ألوان الإساءة، بلسان بعمل، بأي لون من ألوان الإساءة، تجريم الإساءة تعتبر جريمة دولية يعاقب عليها الإنسان. تجريم الإساءة للرمز الديني يسد باب الحروب ويسد باب الصراع بين الحضارات، بين الدول، بين المجتمعات، لأن الإنسانية خلقت على الأرض لكي تتحاور ولكي تجتمع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأجل الحوار لا لأجل الصراع والنزاع. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير. صلوا على محمد وآل محمد. كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام، ونحن نتحدث عن سيرته بمناسبة مجيء ليلة وفاته، كيف تعامل الإمام الرضا عليه السلام مع مبدأ حرية التعبير؟ نحن نشاهد أنه في عصر الإمام الرضا عليه السلام وجدت فرقة اسمها فرقة الواقفية. هذه الفرقة وقفت على الإمام موسى بن جعفر، يعني اعتبرت النهاية هو الإمام موسى بن جعفر، وأنكرت إمامة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا تعامل مع الواقفية بأسلوبين، الأسلوب الأول هو الحوار والأسلوب الثاني هو المقاطعة. الأسلوب الأول وهو الحوار تحاور معهم، دخل عليه زعماء الواقفية علي بن أبي حمزة البطائني، زياد بن مروان القندي، ومعهم جماعة دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام، قالوا كيف مضى أبوك؟ قال مضى موتا، مات. قالوا أنت الإمام بعده؟ قال نعم أنا الإمام. فضحكوا قالوا ما وجدنا أحدا من آبائك يقول عن نفسه إمام، بس أنت قل أنا إمام. قال إن خير آبائي محمد رسول الله. وهو قال عن نفسه عندما جمع قريشا قال أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قال أنا رسول الله أي مانع. وقال إن أصابني أبو لهب بسوء فلست بنبي، وأنا أقول أنا إمام، وإن أصابني هارون الرشيد فلست بإمام، وهذا أول ما أبدع لكم من آيات الإمامة. قالوا له إنا سمعنا من آبائك أن الإمام لا يلي أمره لا إمام مثله، وقد مات أبوك في بغداد وأنت في المدينة، فكيف فلو كنت إماما لوليت أمر أبيك. قال لهم أما كان الحسين بن علي إماما؟ قالوا بلى. قال من ولي أمره عندما قتل في كربلاء؟ من ولي أمره؟ قالوا ولي أمره زين العابدين. قال زين العابدين في الكوفة وكان أسيرا مقيدا. قالوا إن الله مكنه فأتى من الكوفة إلى كربلاء وولي أمر أبيه. قال إن الذي مكن زين العابدين أن يلي أمر أبيه وهو مقيد مكنني من أن ألي أمر أبي وأنا لست في سجن ولا في قيد. الإمام الرضا بعد هذا الحوار الطويل رأى أنهم مصرون على الوقف، لأن الإمام هو موسى، من بعده ليس بإمام. الإمام بعد ذلك انتقل من أسلوب الحوار إلى أسلوب المقاطعة، أمر الشيعة بمقاطعتهم، قال قاطعوهم ولا تحادثوهم ولا تزاوجوهم إنهم كلاب ممطورة، عبر عنهم بالكلاب الممطورة. وفعلا قاطعتهم الشيعة الإمامية آنذاك إلى أن انقرضوا واندرسوا، بعد ما يوجد واقفية في العصر الحاضر. هنا يتساءل الإنسان ليش هذا الموقف الحاد الشديد من الإمام الرضا عليه السلام ضد الواقفية؟ لماذا لم يعطهم حرية التعبير عن معتقدهم؟ لماذا واجههم هذه المواجهة الحادة العنيفة؟ أما كان جده وعمه الإمام الحسن الزكي، يعني الإمام الحسن الزكي هم جد الإمام الرضا، ترى السادة أبناء موسى بن جعفر هم جدهم الحسين هم جدهم الحسن، لأن الإمام الباقر عليه السلام أمه فاطمة بنت الحسن، فالحسن جد الإمام الباقر، يعني الإمام الباقر من كلا الطرفين، من جهة أبيه ينتسب للحسين ومن جهة أمه ينتسب للحسن عليه السلام. الإمام الباقر أمه فاطمة بنت الحسن عليه السلام، إذن الإمام الرضا حسني حسيني، جده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ما تعامل بالعنف، اعترض عليه جمع من شيعته، حجر بن عدي الكندي، سليمان بن سرج الخزاعي، زين قيس بن سعد، عدة من شيعته من وجهاء الشيعة اعترضوا على صلحه لمعاوية ابن أبي سفيان، وبعضهم قال له كلمات لاذعة، بعضهم قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، وبعضهم قال له ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية. مع ذلك الإمام الحسن ما انفعل أبدا، لم ينفعل ولم يتغير، بل احتضنهم وأجلسهم إلى جانبه وحاورهم حوارا هادئا إلى أن أقنعهم بصلحه لمعاوية بن أبي سفيان. طيب الإمام الرضا ليش لم يتخذ نفس الخطة على نهج جده الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه؟ الفرق بينهما أن الدوافع تختلف. دوافع معارضة بعض الشيعة للإمام الحسن كانت دوافع فكرية، كان عندهم شبهات فكرية، كانوا يرون أن معاوية يجب قتاله على كل حال، كانت لديهم دوافع فكرية، منطلقاتهم كانت منطلقات فكرية، لذلك الإمام أحب بهم وحاورهم وأعطاهم المجال لأن يعبروا عن آرائهم، لأن آراءهم كانت تنطلق من منطلقات فكرية وكانت لها دوافع فكرية. أما الإمام الرضا عليه السلام أدرك أن دوافع الواقفية ما كانت دوافع فكرية، ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، كانت دوافع مادية. علي بن أبي حمزة البطاني كان عنده 70,000 دينار، دينار ذهبي يعني. زياد ابن مروان القندي كان عنده 30,000 دينار ذهبي، هذه كانت أموال الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام الإمام موسى كان لديه أوقاف كثيرة، فعندما أدرك أنه سيسجن، عرف أنه سيسجن، جعل وكلاء له على هذه الأوقاف، من جملة هؤلاء الوكلاء علي بن أبي حمزة، زياد بن مروان القندي، عثمان بن عيسى الرواسي، جعلهم وكلاء على الأوقاف التي ترتبط به. طبعا الإمام سجن سنين عديدة، اجتمعت أموال ضخمة من ريع هذه الأوقاف لدى هؤلاء الوكلاء. لما توفي الإمام موسى طالبهم الإمام الرضا بأموال الوقف، رفضوا، اضطروا إلى أن ينكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام في سبيل الحفاظ على الأموال المكدسة لديهم وهي أموال الوقف. لذلك أدرك الإمام الرضا أن دوافعهم دوافع مادية وليست دوافع فكرية، ليس عندهم دليل، ليس عندهم برهان، فلما أدرك ذلك وعرف جميع الشيعة أن دوافعهم مادية أمر الإمام بمقاطعتهم. إذن أمر الإمام بمقاطعتهم ليس من باب منع الحق في حرية التعبير، ليس من باب خلق الإنسان عن أن يعبر عن آرائه، ولكن لأن هذا التعبير وهذا المعتقد كان عن دوافع مادية ولم يكن عن دوافع فكرية، لذلك الإمام الرضا سلام الله عليه أمر بمقاطعتهم وأمر بمواجهتهم. وهذا ما تحدث عنه يونس ابن عبد الرحمن، قال إن هؤلاء وقفوا وأنا، كأنه في البداية هو تأثر بهم، وأنا لما عرفت الأمر وأدركت إمامة الإمام أبي الحسن الرضا سلام الله عليه جاهرت بذلك وأعلنت مواجهتهم، فكتبوا إلي إن كنت تريد المال فنحن نعطيك ولا تنكر علينا ولا تصرح بما رأيت. فقلت أبدا، إنا روينا عن الصادقين عليهما السلام إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان، وأنا على جهادي في سبيل هذا الدين. هذا كلام يونس ابن عبد الرحمن أحد فقهاء الإمامية في ذلك الوقت. الأئمة سلام الله عليهم كانوا حواريين، كانوا يتعاملون حتى مع أعدائهم بمبدأ الحوار، لا يصلون إلى حد المقاطعة أو المواجهة إلا إذا تعذرت سبل الحوار وكان الطرف الآخر طرفا يمشي ويجري وراء دوافع شخصية ومصلحية. حتى الإمام الحسين عليه السلام، لاحظ الإمام الحسين فتح باب الحوار، تحاور مع أمير المدينة في سبيل بيعة يزيد بن معاوية، بقي في مكة مدة يحاور وجهاء المسلمين حول مسألة البيعة. الإمام الحسين عليه السلام نفسه إلى ليلة العاشر، تصور، ما سد باب الحوار إلى ليلة العاشر، إلى ليلة العاشر من المحرم اجتمع الإمام الحسين مع عمر بن سعد إلى ليلة العاشر، اجتمع مع عمر بن سعد وكان معه ابنه علي الأكبر سلام الله عليهما، وتحاور مع عمر بن سعد حتى ليلة العاشر من أجل سد باب هذه المواجهة ومن أجل سد باب إراقة الدماء، لكنهم أصروا على أمرهم. وحتى يوم العاشر عندما برز سلام الله عليه للقتال، بدأ أولا بالحوار، بدأ أولا بالخطبة، وعظهم، أرشدهم، ذكرهم بالله، بنبيه، به، بنسبه، بإيمانه. فلما لم تنفع معهم أي حجة ولم تنفع معهم أي وسيلة، حينئذ صمم الإمام عليه السلام على لقاء الله تبارك وتعالى عن هذا الطريق الذي هم الذين فرضوه على الإمام عليه السلام. لم أنسه إذ قام فيهم قاصدا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم، إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أولم يوص بنا النبي وأوزع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. شلون قلبه تقطع بالظما؟ تدري الإنسان إذا أمض به العطش لين قلبه يتقطع من الظما، يتقطع من العطش، ومع ذلك هذا القلب المقطع من العطش تقطع بالسهم المثلث قطعة قطعة. يعني ما رحم الأعداء هذا القلب الممزق من الظما، من العطش، من فقد الأحبة والأولاد، مع ذلك مزقوه بالسهم المثلث قطعة قطعة. وذلك الفم وذلك اللسان الذي يقرأ القرآن والذي يتلو كتاب الله والذي يدعو الله، وإذا بتلك الشفتين على رأس الرمح، وإذا بتلك الشفتين ذابلتان يابستان وأثر الدماء على شفتيه. ما اكتفوا بهذا، قسموا القلب بالسهم المثلث، ذبلت شفتاه، غارت عيناه. ما اكتفوا بذلك أبدا، تدري هذا الرأس تعرض لمصائب كما تعرض الجسد لمصائب، وإذا هذا الرأس الشريف يلعب يزيد بصوته على ثناياه على أضراسه، يلعب بصوته يمينا شمالا، والدماء تنزف من الوجه الشريف. ساعد الله قلب العقيلة زينب، شافت أخوها يداس بحوافر الخيول، وشافت رأس أخوها معلق على رأس الرمح، ورأت بعينيها وهي تكسر أسنانه وأضراسه بصوت يزيد بن معاوية، ناديت أنا لا والد لي لسان الحال، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيح، ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وسهل لهم أمورهم، خصوصا المؤمنين المنظورين يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الليلة القادمة هي ليلة الحوار، نبدأ من الساعة 9 إلى ربع نفس الوقت، حوار إن شاء الله حول موضوع اللاعن، ثقافة اللاعن، وإذا عندكم أسئلة سلموها إلى الأخ عقيل وموجود هنا في المأتم، سواء كان من طرف النساء أو من طرف الرجال. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.